الحمد لله نحمده إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، والقائل إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله أن يجعلنا ممن يلتمسون العلم الصالح والنافع لكي نفوز بطريق الجنة، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم أخوتي الأحبة نواصل إن شاء الله في شرح المقدمة الجزرية في حل ألفاظ هذه المنظومة التي نظمها الإمام ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة في باب مخارج الحروف في قول الناظم رحمه الله: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. فتوقفنا بانتهاء مخرج الحلق، وقلنا إخوتي الأحبة أن الحلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالمخرج الأول من هذا الحلق أقصاه، وقلنا له حرفان كما بين الناظم رحمه الله، قال: ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم وسط الحلق وله حرفان العين والحاء، وتسمى بالمهملتان أي اللتان من غير نقط. ومن بعد هذا الوسط إخوتي الأحبة أدنى الحلق، لقول الناظم رحمه الله: أدناه أي أدنى الحلق غين خاؤها، وله كما بينا وكما بين الناظم رحمه الله وله حرفان الغين والخاء المعجمتان، تسمى بالمعجمتان أي المنقطتان أي ذوات الإعجام أي ذوات التنقيط. فإذا أخوتي الأحبة، الناظم رحمه الله يذكر أن لهذه الحروف العربية 17 مخرجا، فبينا إلى هذا الموضع 4 مخارج إلى الآن: مخرج الجوفي وله حروف المد، وعليكم السلام ورحمة الله، ثم أقصى الحلق، ثم وسط الحلق، ثم أدنى الحلق. فهذه 4 مخارج. فعندما أخوتي الأحبة يسأل السائل ويقول: لما لم يجعل الحلق مخرجا كليا منقسما إلى 6 مواضع؟ أي بمعنى أن مخرج الحلق نقول عنه مخرج واحد لستة أحرف. فالظاهر أخوتي الأحبة أن أقصى الحلق ووسطه وأدناه متباعدة، بحيث لا يعسر التميز بينهم، وإلا فالحق ما ذكر في السؤال. وهذا يبين لنا أخوتي الأحبة عندما نقول الحروف الحلقية، أو عندما نأتي إلى مثلا حكم النون الساكنة والتنوين ونقول حروف الإظهار يقال الحروف الحلقية، ولا يقال الحروف التي تخرج من أقصى الحلق أو وسطه أو أدناه. ولكن بهذا التمييز إخوتي الأحبة نلاحظ أن هناك تباعد قليل بين كل حرفين. أما الحرفان مثل الهمزة والهاء نقطتان قريبتان جدا، نقطتان قريبتان جدا، وإلا كما قلت لكم أن هذه الحروف كلها تخرج من مخرج الحلق. فإذا للتباعد بين الأقصى والوسط والحلق هذا ميز بين هذه النقاط الثلاثة. وقال الناظم رحمه الله في نهاية معرفة هذه الحروف الستة ومخارجها الثلاثة قال خاؤها، فهنا أتى بضمير بعد الخاء فقال خاؤها، ولم يقل في أولها مثلا همز هاؤها فعين حاؤها، إلا أنه قال أدناه غين خاؤها. فبينا أخوتي الأحبة أن الهاء هنا إضافة لعدم الالتباس لما بعدها، لعدم الالتباس لما بعدها، لكي نفرق بين الذي يليه وهو مخرج للسان عندما سوف نأخذ الآن في قول الناظم رحمه الله، والقاف أقصى اللسان. فلذلك ميز الناظم رحمه الله وفصل بين المخرجين، مخرج الحلق ومخرج اللسان. وهناك من قال أخوتي الأحبة أن هذه الهاء التي أضيفت للخاء هنا أنها مشابهة للغين في العجمة وفي أكثر الصفات فيها، هذا ما قيل عند الشراح أيضا رحمهم الله. وكما ذكرنا يعتبر أو تعتبر هذه المخارج نستطيع أن نقول أنه الثاني والثالث والرابع باعتبار أن المخرج الأول وهو لحروف المد. الآن إن شاء الله نشرع في المخرج الخامس، المخرج الخامس وهو للقاف. وعليكم السلام ورحمة الله. في قول الناظم رحمه الله والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، إلى كلمة أسفل هنا ينتهي المخرج الخاص بأقصى اللسان. فإذا انتهى الناظم رحمه الله من المخرج الثاني وهو الحلق، والمخارج الرئيسية التي سوف تتركز عليها هذه المخارج الخاصة السبعة عشر هي خمسة مخارج: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. فبانتهائه من مخرج الحلق ابتدأ الناظم رحمه الله في المخرج الرئيسي الثالث وهو مخرج اللسان، فقال والقاف أي ومخرج القاف أقصى اللسان. قال والقاف أقصى اللسان هنا بمعنى أي ومخرج القاف، ومخرج القاف أقصى اللسان. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال فوق. ماذا تعني إخوتي الأحبة كلمة فوق؟ هنا لو أتينا بهذا السؤال وقلنا ماذا تعني بكلمة فوق لكي يعني ننشط إن شاء الله ولا يكون المتكلم واحد، ما معنى كلمة فوق؟ فوق الحلق، يقول أخ غرباء فوق الحلق، فوق الحلق الأعلى إلى حد اللهاء أي الحنك الأعلى، أخ أبو النور يقول الحنك الأعلى، نعم كذلك، من يقول أي أقرب إلى اللها. نريد أن نعرف كلمة الفوق أعلى اللسان. نعم بارك الله فيكم، كل الإجابات ولله الحمد هي صحيحة، كل الإجابات صحيحة. عندما يقول الناظم رحمه الله فوق، أولا يعتبر الفوق هنا أي كما قال الأخوة الآن ما بعد الحلق، اللسان أخوتي الأحبة نرتب حروفه على كما بينا في البداية بحيث خروج الهواء وهو مادة الصوت، فيكون أعلاه وفوقه المقارب إلى الحلق، المقارب إلى الحلق، فهذا هو معنى فوق. وقيل كذلك فوق بمعنى فوق أي مع الحنك الأعلى، أي مع فوق أي مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى أيضا. قيل هذا الأمر لأن سوف يبين لنا بعد قيل أسفل كذلك بهذا المعنى إن شاء الله. فإذا نقول أخوتي الأحبة حرف الكاف هو المخرج السادس، ويأتي حرف القاف عفوا المخرج الخامس، ويأتي هذا المخرج أخوتي الأحبة بترتيب الحروف التي تخرج بمادته وهو الهواء، يكون القاف أعلى أي فوق من اللسان، والكل يرى أن الآن عندما اللسان يكون بدايته رأس اللسان وفوقه يكون أقصى اللسان، فهذا بمعنى فوق. وقلنا فوق أيضا بمعنى فوق أي تعني ما يحاذيه مما فوقه وهو الحنك الأعلى، فيكون إذن أخوتي الأحبة القاف يخرج من أقصى اللسان فوق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. وقيل أن فوق أيضا أي فوق مخرج الكاف. هناك قول آخر أخوتي الأحبة أنه قيل أن فوق بمعنى أيضا فوق مخرج الكاف، ولذلك عندما نقول أسفل أي أسفل مخرج القاف عندما سوف نتكلم عن الكاف الآن. فإذا المخرج الخامس للحروف للمخارج السبعة عشر التي ذكرها الناظم رحمه الله وأخذها بالاختبار، وهو ما أخذه الخليل بن أحمد الفراهيدي، فهو المخرج الخامس منها. الآن نأتي إلى الحنك. الحنك أخوتي الأحبة هو باطن الفك من داخل الفم. الحنك باطن الفك من داخل الفم من أعلى وأسفل، من أعلى أو أسفل. والحنك الأعلى أخوتي الأحبة له طرفان أمامي وخلفي، أمامي وخلفي. فالأمامي أخوتي الأحبة وهو الذي يحاذي طرف ورأس اللسان وفيه صلابة، وهو الذي يسمى بغار الحنك. والطرف الخلفي أخوتي الأحبة وهو المحاذي لأقصى اللسان، فيه رخاوة وملوثة، فيه رخاوة وملوثة، وينتهي هذا الطرف عند أول الحلق، عند أول الحلق. فهذا بمعنى يعني كما كتبت الأخت المنطقة الرخوة بهذا المعنى، أن الحنك أخوتي الأحبة ينقسم إلى قسمين، قسم صلب وهو الذي يسمى بغار الحنك، وهو الذي يحاذي طرف اللسان ورأسه. أما الطرف الخلفي وهو الذي يحاذي أقصى اللسان، فيه قال علماء الأصوات فيه من الرخاوة والملوثة، أي أنه ملمسه أي أنه أملس في اللمس، وينتهي هذا الطرف عند أول الحلق، فهذا بمعنى الحنك. فإذا هناك حنك علوي وحنك سفلي، فهناك عندما نقول إلى الحنك الأعلى هذا معنى الحنك الأعلى. فما هو الحنك الأعلى؟ قلنا ينقسم إلى القسمين. المراد في القاف والكاف سوف يعني كما أخذنا الآن في القاف وسوف نأخذ في الكاف إن شاء الله، نعم ويسمى بالطبق أيضا، نعم ويسمى الحنك الأعلى ويسمى بالطبق أيضا، نعم. فإذا هذا هو مخرج القاف مع ما يحاذيه أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى فوق مخرج الكاف، فوق مخرج الكاف. وهذه الأمور أخوتي الأحبة عندما نقول منطقة رخوة ومنطقة صلبة هذه فقط للبيان، أما في الحقيقة وهو التطبيق سوف يؤدى هذا الحرف حرف القاف مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، سواء كان هذا الحنك رخو كان صلب كان يعني فيه ملوثة كان فيه غير هذه، فهو سوف يؤدى بهذا الوضع، سوف يؤدى بهذا الوضع. ولكن علماء الأصوات شرحوا وذكروا بعض هذه الألفاظ لكي تسهل على الطالب في معرفة ما هو الحنك المراد فيه عند خروج القاف أو الكاف أو الحروف التي سوف تأتي من وسط اللسان أو طرفه. الآن أخوتي الأحبة بعدما عرفنا مخرج القاف وقلنا أنه يخرج من أقصى اللسان أو ما بين أقصى اللسان وما يحاذيه من الحنك الأعلى، نأتي الآن إلى قول الناظم رحمه الله في قوله بعد مخرج القاف، قال ثم الكاف أسفل، وعليكم السلام ورحمة الله، ثم الكاف أسفل. وهذا يأتي لنا أخوتي الأحبة كلمة ثم هذه عطف للترتيب، عطف للترتيب، فيأتينا القاف ثم يأتي بعده حرف الكاف، أي بعد القاف مخرج الكاف، أي أيضا من أقصى اللسان، وهذا هو المخرج السادس من أقصى اللسان. وقلنا أخوتي الأحبة أن القاف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن القاف فوق، فهنا قال الناظم أسفل، أي أسفل من مخرج، أسفل من مخرج القاف. نعم، هذه هي عبارات كلها يعني يذكرها علماء الأصوات، علماء الأصوات. نعم، ولكن الأصل فيها أخوتي الأحبة كما قلنا أنه ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ما يحاذيه من الحنك الأعلى. والأقصى إذا عرفنا أين هو الأقصى أخوتي الأحبة سوف ينطبق مع ما يحاذيه، فإذا قلنا مع ما يحاذيه فهذا هو النقطة أو الجزئية التي سوف تلتصق بين أقصى اللسان وهذا الحنك، سوف يخرج هذا الحرف بإذنه تعالى. وطبعا الصفات اللازمة لابد منها، ولكن إن شاء الله سوف نشرع فيها بعد الانتهاء من هذا الباب كما أتى بها الناظم رحمه الله. فإذا أخوتي الأحبة قوله قول الناظم رحمه أسفل، ماذا تعني كلمة أسفل؟ لو قلنا كلمة أسفل لكي كذلك نتشارك جميعا، ما معنى كلمة أسفل؟ أسفل بمعنى أقصى اللسان، الهدى أسفل القاف، هذا واحد. نعم، أسفل أي أسفل مخرج القاف. نعم، وكذلك أسفل من مخرج القاف. نعم، وأسفل الحنك، أحسنت خالد أو هالد أو نعم نعم، أي أن الكاف أسفل مخرج القاف. نعم، وأنه كذلك أسفل أو نقول أريد به ما تحته من الحنك الأعلى، أريد به ما تحته من الحنك الأعلى، وهو أقرب إلى الفم من القاف، وهو أقرب من الفم، وهو أقرب إلى الفم من القاف. فإذا كلمة أسفل وضحت لنا أخوة الأحبة مخرج حرف الكاف، قلنا الأسفل أي أسفل من مخرج القاف، الأسفل هو الأسفل من مخرج القاف. وهنا يبين لنا الناظم رحمه الله النقطة أو الموضع الذي يخرج منه هذا الحرف، لأن اللسان أخوتي الأحبة، الكل الآن يتصور اللسان في فمه كيف؟ عندما نقول أسفل النقطة الأولى للقاف فوق ثم أسفل منه، أي لا نضع هذه النقطة، وخاصة من يأتي برسم اللسان برسم مخارج الحروف لا يأتي بهذه النقطة التي تخرج منها أو يخرج منها حرف الكاف ويأتي بجانب القاف، لا، لابد من أنه يأتي بأسفل من مخرج القاف، وهذا هو مخرج الكاف، والأسفل أيضا من موضع الحنك الأعلى الذي حاذى مخرج القاف. وهنا يبين الناظم رحمه الله إذن أن لأقصى اللسان مخرجان، القاف ثم الكاف، القاف ثم الكاف، ويسمان هذان الحرفان إخوتي الأحبة بحرفان لهويان، بحرفان لهويان. لماذا سمي إخوتي الأحبة لهويان؟ قالوا العلماء رحمهم الله نسبة إلى اللها، نسبة إلى اللهات. وما هي اللها هذه؟ هي اللحمة المتدلية من أعلى الفم في أول الحلق، نعم هذه منطقة اللها. وإلا الحق والصحيح إخوتي الأحبة لا يخرج هذا أو لا يخرجان هذا الحرفان من مخرج اللها أو من موضع اللها، وإنما قرب اللها. نعم أسفل، قلنا أسفل إخوتي الأحبة ماذا تعني؟ قلنا أسفل من مخرج حرف القاف، والأسفل أيضا أريد به ما تحته من الحنك الأعلى، وهو أقرب إلى الفم من القاف. وقلنا هنا يبين الناظم رحمه الله أن النقطة التي تخرج منها حرف الكاف هي تحت مخرج القاف، تحت مخرج القاف، ليس بجانبها، ليس بجانبها. هناك من يرسم، يعني نظرت إلى بعض الرسومات، يضعون القاف وبجانبها حرف الكاف، وهذا خطأ. أما يكون لابد أن يكون القاف أولا ثم يأتي تحته النقطة التي تحته القاف، نضع نقطة ويكون هذا مخرج الكاف. وهذا المخرج إخوتي الأحبة الذي يخرج منه الكاف أيضا، هل يسقط اللاقط إخوتي؟ لأن أنا وضعته على القف. نعم الحمد لله، نعم بارك الله فيكم. فإذا إخوتي الأحبة المخرج الذي يخرج منه حرف الكاف، حرف الكاف أسفل القاف، وكذلك أسفل من النقطة التي اتصل فيها القاف بما يحاذيه من الحنك، تحتها، أي تحتها أخي الحبيب، تحت مخرج القاف. يعني لا أستطيع يعني الرسم هنا، يعني لا نستطيع الرسم، ولكن تخيل أخي مصطفى إسماعيل عندما تضع نقطة فوق ونقول تحتها، أي بمعنى تحت، أي أسفل، نعم أسفل مخرج القاف، نضع النقطة الثانية. نعم. وقلنا هذه الأجزاء كما يعني يذكر البعض الآن القاسي، وكما يعني ذكرت الأخت قبل قليل الجزء القاسي والجزء هذا، قلنا هذا أمور تشريحية عند أهل الأصوات، ولكن لا ليست أمامها. عندما نقول أمامها أخي الحبيب تعني معاني كثيرة. أمامها ممكن أن يكون بجانبها ويكون هذا أمام هذا، ولكن أسفل يعني الأمر، يعني لما نقول أسفل ماذا نقول؟ عندما نقول أخي الحبيب الآن أنت اسمك أخي مصطفى إسماعيل صحيح، والآن من كتب بعدك أسفل منك؟ عصام، الأخ عصام. فهذه النقطة التي يعني كتب فيها اسم الأخ عصام هذا تسمى أسفل، لكن أمامها ممكن أن يكون مصطفى إسماعيل، هذا أمامه أليس كذلك؟ وممكن أن يكون من الجانب الثاني، من الجانب من اليسار أيضا كذلك يكون هذا أمامه، وكذلك لو وضعت فوقه ممكن تكون أمامه، كل هذه أمام الاسم الآن، ولكن الأسفل تحدد النقطة الصحيحة مخرج الكاف أي أسفل من مخرج القاف، فهذه النقطة التي لابد من وضعها تخرج من تحت مخرج القاف. نعم، أسفل معناه تحت، يعني مخرج الكاف أقرب إلى الحلق من مخرج القاف. لا أخي الحبيب، قلنا الآن أقول لك يعني هو أقرب إلى الفم من القاف وهو الأبعد من الحلق. أما نعم أخي أبو يوسف، أما القاف هو الأقرب إلى الحلق. نقول في عبارتك الآن يعني مخرج القاف أقرب إلى الحلق من مخرج الكاف. نعم هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم العكس، نعم العكس كما الذي كتبه. نعم بارك الله فيكم. وقلنا يسميان لهويان، أطلق عليه أو أطلق عليهما باللهويان. وقلنا هذه الألقاب إخوتي الأحبة ذكرها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله في كتابه العين. نعم تدريج الرجل من الحلق إلى الفم، تأتي القاف ثم الكاف بعدها. نعم لأن القاف على مكان مرتفع من اللسان. نعم في أوله، إذا اعتبرنا أن أوله بعد مخرج الحلق يكون الأول وهو اللسان، فهذه النقطة نضعها للقاف، ثم نحن نتدرج إلى رأس اللسان فنضع تحت مخرج القاف على خط مستقيم، ونحن يعني ننزل إلى رأس اللسان فنضع بعد مخرج القاف نقطة للكاف. نعم والكاف على مكان منخفض قليل. نعم أحسنت، نعم ينخفض عن مخرج القاف. نعم نقول أق أك أق أك. الآن جرب أخي مصطفى، عندما تقول أق ثم تقول أك، تأمل أق أك. نعم إذا أخوتي الأحبة أريد أن نأتي إلى اللقب الآن. قلنا هذه الألقاب التي سميت لم يسميها الناظم رحمه الله، لم يقل في نظمه لهويان، ولم يقل هذه الحروف حلقية، ولم يقل هذه الحروف مثلا طرفية، ولكن هناك من فصل هذه بألقابها، فصل هذه بألقابها. والألقاب إخوتي الأحبة كما ذكرت في أول الدروس جزاكم الله خيرا، قلنا أن الألقاب هذه لكي فقط تسهل على الطالب حفظ مواضع هذه أو مخارج هذه الحروف وتجمعها في نقطة واضحة. نعم فإذا لهويان، وقلنا لها هي اللحمة المتدلية من أعلى الفم في أول الحلق، وسمي بهذا الاسم لأنهما يخرجان من آخر اللسان عند اللها، يخرجان من آخر اللسان عند اللها. فإذا نعم للقرب فقط. نعم أخي أبو عاشق، نعم أو إسحاق. نعم فإذا هذان الحرفان لهويان لقرب اللهات من هذين الحرفين. نعم أليس المخارج هو اللقب؟ لا لم نقل هذا أخي الحبيب، لو قلنا هذا بارك الله فيك سوف تأتينا بعد قليل إن شاء الله إذا يعني سمح لنا الوقت، سوف نقول الطاء والدال والتاء حروف نطعية، ونقول للظاء والذال والثاء لثوية. هل بمعنى أنها تخرج من اللثة؟ هل هي تخرج من اللثة؟ لا، وإنما ليس بمعنى محل خروجها أو مخارجها، وإنما بما يقاربها. فإن كان محل خروجها يدد على لقب، على لقب أخي الحبيب، فهو ممكن، وإلا إن لم يكن هناك سوف يكون هناك يعني شيء يدل على موضع هذا الحرف. نعم نعم قلنا أعيد مرة أخرى كلمة أسفل أخوة الأحبة، أسفل أي أسفل مخرج القاف، وأيضا أريد به ما تحته من الحنك الأعلى وهو أقرب إلى الفم من القاف، أي وهو أي حرف الكاف أو الأسفل هذه النقطة أقرب إلى الفم من النقطة التي خرجت منها القاف. نعم. والأخ يسأل تفسير كلمة. نعم بارك الله فيك. إذا الأمر واضح الآن أخوتي الأحبة؟ هل الأمر واضح؟ انتهينا من هذه النقطة. وليس لديه. نعم خير إن شاء الله. إذا هذا بمعنى انتهينا الآن من أريدكم بارك الله فيكم مخرج القاف. سوف أعيد هذه النقطة فقط. مخرج القاف في العد الذي نحتاجه لبيان 17 مخرجا. مخرج القاف في أي عد يكون؟ أي عد؟ أي مخرج؟ رقم كم؟ لكي نصل إلى 17 مخرج. 8؟ لا القاف الخامس. نعم القاف المخرج الخامس. والكاف الكاف المخرج السادس. المخرج السادس نعم، لأن قلنا حروف الجوف الأول ثم أقصى الحلق الثاني ثم وسط الحلق الثالث ثم أدنى الحلق الرابع ثم القاف الخامس ثم الكاف وهو السادس. سوف يبقى معنا الآن 11 مخرجا. وقبل أن ننتقل أخوتي الأحبة إلى المخرج الذي يليه وهو وسط لساني، يطرح سؤال دائما في الكتب، يقال لماذا لم يجعل العلماء مخرج القاف والكاف مخرجا واحدا كما هو في أقصى الحلق. أقصى الحلق قلنا مخرج واحد لحرفين الهمزة والهاء، وكما بينا من قال 16 مخرج لثلاثة أحرف الهمزة والألف والهاء. ولكن عندما أتينا إلى أقصى اللسان قلنا مخرجان منفصلان، لأن هناك بعد بين المخرجين. أي مخرجين فيهما؟ احتمال بسبب التفخيم. لا زمزم يعني أجابة صحيح، ولكن ما معنى بعد المخرجين؟ نعم بين القاف والكاف. نعم لذلك الناظم رحمه الله قال فوق وأسفل. قال فوق وأسفل أي هناك نقطتان متباعدتان، أي هناك اتساع كما يقال عند العلماء اتساع طولي في أقصى اللسان بعكس ما يرد في أقصى الحلق، فهو ليس هناك اتساع أو ليس هناك يعني امتداد في مخرج أقصى الحلق. نعم أحسنتم. نعم بارك الله فيكم. فوق نعم. فإذا بارك الله فيكم نقول أو نرد على هذا السؤال، نقول أن هناك مساحة طولية في أقصى اللسان لا توجد في أقصى الحلق. أقصى الحلق مجاله قصير أو أقصاه قصير، فلذلك أخوتي الأحبة يكون هذا الأقصى في اللسان يحتمل أن يخرج منه مخرجين مختلفين، يعني للقاف مخرج وللكاف مخرج. أما أقصى الحلق فلا يوجد فيه مساحة طولية لكي يعني يقال أن للهمزة مخرجا وللهاء مخرج آخر. هذا ما يرد على بعض ما يعني يأتي في الأسئلة. الآن بارك الله فيكم نأتي إلى المخرج السابع. المخرج السابع أخوتي الأحبة لحرف الجيم والشين والياء. فقال الناظم رحمه الله والوسط فجيم الشين ياء. هنا ننتبه أخوتي الأحبة، أولا حرف الواو في كلمة والوسط هذه فاصلة، هذه فاصلة. وهناك إن شاء الله عندما نأخذ يعني هنا الناظم رحمه الله لم يأتي بهذا الأمر، ولكن العلماء يشيرون إلى هذا، وكذلك يأخذونه مما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته، فقالوا من بعد الحرف اسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، آتيك بالواو فيصلا. فالواو أخوتي الأحبة في النظم في كثير من النظم تعتبر فاصلة، أي فاصلة بين مسألة ومسألة أخرى، إن كان هناك لبس، وإن لم يكن لبس لا يأتي أو لا يأتون بهذه الواو. فإذا هناك من قال من العلماء رحمهم الله كالشراح الجزرية، قالوا أن الواو في كلمة الوسط قالوا هي واو فاصلة، نعم، والواو الفاصلة هي بمعنى التي نبدأ بها لأمر جديد وهي للاستئناف. أحسنت أخي أبو النور. ثم قال والوسط. نلاحظ إخوتي الأحبة اللام في والوسط، فكان يستطيع الناظم مثلا يقول ووسط فجيم الشين ياء، ووسط مثلا فجيم الشين ياء. فقالوا هنا العلماء رحمهم الله ألوا التعريف التي في كلمة الوسط هنا تعرف اللسان، لذلك قيل هي بدل من المضاف إليه. نعم، هي العهد الذي مر معنا عندما قال أقصى اللسان، هذا مضاف إليه لأقصى. فالوسط وسط ماذا؟ ماذا يقصد بالوسط هنا؟ وسط ماذا؟ لابد أن هناك شيء، فإذا هو يعني نعم بوسط اللسان. فإذا أل التعريف هنا نعم تعني باللسان. وقيل أيضا أخوتي الأحبة والوسط كذلك، قيل الوسط بمعنى وسطهما، أي وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. وهذا يبين لنا عندما قلنا كلمة فوق وقلنا كلمة أسفل، وهنا أتى بكلمة والوسط فعرفها رحمه الله، فعني بها وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى، وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. فإذا من هذه النقطة أخوتي الأحبة، في هذه النقطة نأتي ونقول إذا بما يحاذيه من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تخرج منه هذه الحروف الثلاثة، تخرج هذه الحروف الثلاثة، لأن قال الناظم والوسط فجيم الشينية، أليس كذلك؟ لم يقل وسط اللسان، لم يقل وسط الحنك الأعلى. فماذا الذي دلانا على هذا؟ دلانا أخوتي الأحبة من أل التعريف وعرف بأمر فات، وهو في قول الناظم اللسان، وقال أسفل وفوق، وبينا أسفل وفوق بالحنك الأعلى، من فوق، وكذلك ما يليه أسفل أي من أسفل الحنك الأعلى أيضا. فالوسط هنا كذلك يدل على وسط الحنك الأعلى في حال خروج هذه الحروف الثلاثة، والوسط فجيم شين ياء. وقال الناظم فجيم ولم يأتي بالفاء مرة أخرى، الفاء هنا زائدة، فقال والوسط فجيم الشين ياء، وهناك نسخة أخرى والوسط فجيم الشين ياء بإضافة الشين إلى الجيم، بإضافة الشين إلى الجيم، والياء معطوفة على الجيم أيضا. هنا بارك الله فيكم العلماء منهم من اختلف على ترتيب هذه الحروف، فمنهم من قال الشين قبل الجيم، ومنهم من يقول أن الياء قبل الشين. فهذا أخوتي الأحبة قول لبعض العلماء، ولكن الإمام الجزري رحمه الله كما يذهب إليه الكثير من العلماء يقولون بهذا الترتيب: أج أش أي. فإذا هناك ثلاثة أحرف تخرج من نقطة واحدة. ماذا يدل على اختلاف العلماء إخوتي الأحبة، ما هو أو ما هو الذي يدل على اختلاف العلماء في ترتيب هذه الحروف الثلاثة؟ من يستطيع أن يستنبط من اختلاف العلماء لترتيب هذه؟ يعني هناك من قال جيم شين ياء، هناك من قال شين جيم ياء، هناك من قال جيم ياء شين، فما هو يعني ما أو ما أو ما نستنتج من كلام هؤلاء العلماء في حال اختلافهم بين بقربهما كثيرا؟ أحسنت أخي الحبيب، بارك الله فيك، هذا يدل للقرب الكثير بين هذه الحروف الثلاثة، لذلك جعل لهم مخرج واحد وهو وسط اللسان، فلم يقال نعم تقارب هذه الحروف، تقارب هذه الحروف. والآن أريد منكم أخوتي الأحبة الكل يجرب، يقول أج أش أي، ويلاحظ بين الشين والياء، فأنا توقفت كثيرا أخوتي الأحبة بين الشين والياء، فأيهما قبل، أش أو أي؟ أش أو أي؟ أيهما قبل؟ كل واحد الآن يجرب أخوتي الأحبة، كما قال الناظم رحمه الله، على الذي يختاره من اختبر، على الذي يختاره من اختبر. الآن نختبر أنفسنا، ولكن بالصحيح، الشين أي، أي يكون شين ثم الياء، الشين أقرب، الشين أقرب لماذا أخي الحبيب أبو يوسف؟ الشين ابن عمر، الشين المسلم، مسلم وان يقول الياء، أبو لجان يقول الشين، عصام يقول ياء، نلاحظ أخوتي الأحبة أقرب إلى الفم، فإذا نلاحظ بارك الله فيكم نعم أن هناك حتى معنا الآن لما نجرب نلاحظ أن هناك من يقول أش، يقول أن الشين بعد الياء، وهناك من يقول أي، يقول لا الياء هي بعد الشين، فهنا يبين لنا الشين أقرب من الياء لكنها أطول، نعم لصفة التفشي فيها، وقالوا أنها تصل لحرف الظاء، نعم. فإذا بارك الله فيكم هنا يأتي معنا كما ذكرنا لشدة قرب هذه الحروف هناك من يختلف فيها، يختلف في يعني محل خروج هذه الحروف في النقطة الصحيحة الذي قلنا في بداية دروسنا، في بداية دروسنا في مخارج الحروف، قلنا هناك من العلماء أو جمهور القراء قالوا أن لكل حرف مخرج، ولكن الإمام رحمه الله العلامة ملا علي القاري يعني نقض هذا القول، نقض هذا القول، فقال فإذا ما فائدة الصفات إذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما فائدة الصفات؟ هذا قوله، ولكن نحن نقول كما قال العلماء أن هناك نقطة يعني جدة قريبة للنقطة الثانية بحيث يخرج هذا الحرف سبحان الله. وحتى أن هناك أخوتي الأحبة في حركة اللسان، الآن كما جربنا الجيم والشين والياء وقلنا أيهما أقرب إلى الفم مثلا، أو هل هم بهذا الترتيب، نقول بارك الله فيكم طريقة وضع اللسان سوف نلاحظ مع الجيم ماذا يحدث مع الجيم مع الحنك الأعلى، عندما نقول الجيم مع الحنك الأعلى ماذا يحدث بارك الله فيكم؟ التصاق، أحسنت حفصة، نعم يلتصق، يرتفع نعم وسط اللسان ويلتصق بالحنك الأعلى المحاذي له، فنقول أج أج، وهذا الأمر الذي نريده في التطبيق، عندما نقول يا فلان يا أخي الحبيب، عندما تقرأ تقول أج، لابد من الالتصاق المحكم بين وسطه وبين وسط اللسان ومع مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، أج ج، إذا كان متحركا جو جي، وهكذا. هذا هو في الجيم اصطدام، نعم الاصطدام أخي الحبيب مسلم بمعنى إيش؟ أنه الالتصاق، نعم. الآن نأتي إلى حرف الشين لنلاحظ ماذا يحدث بين الشين والحنك الأعلى. نعم نعم احسنتم، نعم يكون هناك احتكاك، لكن لنميز الآن نرى من ارتفاع، نعم، وهناك فجوة، أحسنتم، تفشي أقصد فيه يعني يجري فيه، يمر فيه الصوت، يعني ليس هناك التصاقا، أخ غرباء، جريان النفس، أي بمعنى أنه، بمعنى نحن نريد الآن اللسان، وضع اللسان بينه وبين الحنك الأعلى، هو حقيقة يرتفع ولكن لا يلتصق. عندما نقول مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى في التعريف أخوتي الأحبة، لم نقل مع ما يحاذيه أي بمعنى التصاقه، لا، قلنا مع ما يحاذيه، ممكن أن يكون قريبا منه ليمر فيه الهواء، وممكن أن يكون قربه شديد بمعنى الالتصاق، بمعنى الالتصاق. نعم، إن كان عندك سؤال أخي الحبيب في هذا الموضوع تفضل اكتبه، بارك الله فيك، وإن لم يكن في هذا الموضوع يعني تسامحنا وتعذرنا، بارك الله فيك. ما الفرق بين النفس والصوت؟ نعم، بارك الله فيك أخي مسلم، هذا إن شاء الله سوف نأتيه في باب الصفات، سوف نرى أن هناك فرق بين النفس وبين الصوت. النفس يعني بصورة سهلة، النفس هو لا يسمع، والصوت هو يسمع، جريان الصوت، الصوت المسموع، والنفس الصوت الغير مسموع، ولكن في علاقة بينهما، علاقة وطيدة، بأن النفس في جريانه لا بد من جريان الصوت معه، لا بد من جريان الصوت معه، يعني لا يكون جريان نفس من غير صوت إلا في حرفين، إلا في حرفين وهما الكاف والتاء، وسوف نتطرق إليهما إن شاء الله في باب الصفات بإذنه تعالى. إذا لاحظنا أخوتي الأحبة في الشين كيف يرتفع اللسان ولكن لا يلتصق، هذا مرادنا أخوتي الأحبة من معرفة مخارج الحروف، ليس معرفة مخارج الحروف لكي نكتب هذا يحدث كذا وكذا، لا، نحتاج إلى التطبيق العملي فيه. عندما يقول أج وأش أش يرتفع اللسان وسطه ولكن لا يلتصق، لا يلتصق، نعم، مثل حروف الصفير يجري فيها الصوت والنفس. نعم، حرف الياء، حرف الياء، أريدكم أن الآن تجربوا معي حرف الياء بإسكانه أو بتحريكه، إذا سكنته أدخل عليه همزة وصل، ولاحظ كيف يكون موضع اللسان بالنسبة للحنك الأعلى. نعم، فإذا سوف يختل هذا الحرف، فإذا المخرج، المخرج له علاقة كبيرة للصفة، يعني لو أتينا بالمخرج خطأ كما بينت في بداية الدروس، قلنا من فائدة المخارج هي الصفات، أن تأتي الصفة لهذا المخرج في محله الصحيح، ارتفاع دون التصاق. أيضا هنا الياء غير المادية بلا شك، نعم، كما يذكر الإمام هنا ابن الجزي رحمه الله، نعم، أسفل من الشين، نعم، نعم، أحسنتم، لا يرتفع ولا يلتصق. فإذا قلنا لا يرتفع ولا يلتصق كما يقول أخ أبو النور، فإذا ليس هناك عمل لوسط اللسان في قول الأخ أبو النور، هل كلامك صحيح؟ لا يرتفع، هل لا يتحرك وسط اللسان؟ لا بد من ارتفاعه، بارك الله فيك، وإن لم ترفع هذا الوسط فسوف يختل هذا الحرف، عليكم السلام. فعندما نقول أي ي ي ي يو، لابد من ارتفاع هذا الجزء في وسط اللسان، نعم، لا يرتفع كالجيم، نعم، أحسنت، بارك الله فيك، هذا الآن التعبير صحيح، ولكن لابد من الارتفاع ومن تحريك مخرج موضع وسط اللسان. الآن بارك الله فيكم، ما زلنا في الياء، كم ياء تخرج من هذا الموضع؟ كم ياء تخرج من هذا الموضع بجميع الحركات والسكون؟ أريد رقم. مسلم ون يقول 3، غرباء يقول 3 أيضا المتحركة، شيخ محمود يقول 3، مصطفى سمعان يقول 1، الدين المعامل يقول 1، واحد واحد. اثنان، أخ آدم يقول اثنان. الأخ أبو يوسف يقول أربعة، أبو النور يقول أربعة. نعم، الآن وصلت إلى الرقم الذي أريده وهي أربعة. بارك الله فيكم، أربعة. المفتوحة والمكسورة والمضمومة أخي آدم، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. نعم أحسنت. يا يو يي أي، يا يو يي أي. نعم، اللينة والمتحركة. المضموم من الشفتين، لا المضمومة ليست من الشفتين بارك الله فيك، لو كانت من الشفتين كانت واو، ولكن هذه حركة الضمة عندما نقول يو بدأك من وسط اللسان ثم الاتيان بضم الشفتين للحركة كما تفعل في الكسرة يي، أي يستفل معك الحنك الأسفل. عندما تقول يا ماذا تفعل في الحنك في الشفتين وفي الحنك يتساوى. وعليكم السلام الأخ بدر بارك الله فيك. فإذا أربعة أنواع للياء، أي المتحركة بثلاثتها ثم الياء الساكن مفتوح ما قبلها. ولكن هناك ياء خامسة، الإمام ابن الجزي رحمه الله يرى أنها تخرج من الجوف المدية. نعم المدية، وهي إي إي. نعم، هنا بارك الله فيكم أريدكم الآن أن نتحقق من هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله. نريد أن نتحقق من هذا الأمر لأن هذا أمر مهم بالنسبة لي ولا بد من التطبيق الصحيح فيه. هل يتحرك وسط اللسان في مخرج الياء المادية أم لا؟ الكل يجرب، وأريد التجريب مع التأمل في وسط اللسان، هل يعمل هذا الوسط أم لا؟ اللسان في هذا الياء أيضا عمل. ابن عمر يقول هذا الكلام، أبو يوسف يقول لا، مصطفى إسماعيل يقول نعم، الهدى يقول لا، يتحرك نعم، عمل بسيط نعم، نعم يرتفع قليلا نعم. أحسنتم بارك الله فيكم. فهو نعم يتحرك هذا الوسط، وإن لم يتحرك هذا الوسط أخوتي الأحبة سوف لا تستطيع أن تخرج هذه الياء المادية الصحيحة. هناك تحرك بسيط، ولذلك قلت لكم بارك الله فيكم عندما تكلمت عن عدد مخارج الحروف والاختلاف عند العلماء بينهم، قال 16 مخرج، وهذا في آخر يعني ما ألتقي بشيخنا فكان يقول لي أنني أرتاح إلى ما قاله سيبويه. لماذا؟ يقول أن هناك حركة في مخرج الياء إي، لا نقول ضع لسانك في أسفل إن استطعت، وهو الأسفل يسمى أخوة الأحبة الحنك الأسفل يسمى فراش اللسان، فراش اللسان. عندما بارك الله فيكم الإنسان نائم ولا يتحرك فسوف يرى لسانه سوف يرى لسانه يعني نائم في فراشه، وفراشه هو الحنك الأسفل. فأنت اترك لسانك في الحنك الأسفل وإيت بحرف الياء المد، إن استطعت افعل هذا. هل تستطيع أن تقول يعني لا أستطيع أن أجرب هذه الطريقة؟ نعم، ينظر في المرأة. نعم نعم، يقوم اللسان بحركة بسيطة. أحسنت أخي أبو لجان. والحركة البسيطة أخي الحبيب هذه تكون في وسط اللسان، تكون في وسط اللسان. لذلك البعض قال أن الياء المادية تخرج من جوف وسط اللسان، والياء والواو المادية تخرج من جوف الشفتين. نعم، هذا من قال بهذا، ولكن هناك عمل نعم في فراشه أي اللسان مستفل. نعم استفال يعني نعم، نقول أنه في كامل حالاته فهو مستفل أي يقع في موقعه، ليس الاستيصال هنا بمعنى أخي غرباء بمعنى الصفة، لا، لأن الحروف سوف يتحرك فيها اللسان أحيانا مع ما يعني يحتاجه المخرج، ما يحتاجه المخرج. نعم، فإذا هناك حركة بسيطة في مخرج أو حال خروج ياء المد أيضا من وسط اللسان، وهذا لابد منه، فإن لم تفعل هذا فأنت لم تأتي بياء المد الصحيحة، سوف تقول إي إي، يعني لا تستطيع. إذا أنت أردت أن تبدأ بإي إي لابد هناك شيء بسيط، وهذا ما يذكره العلماء، وليس بكلام يعني وليس بأمر يعني آتي به من نفسي، نعم، ولكن هذا العلماء المتقدمين يذكرون هذا الأمر ولله الحمد. فإذا بارك الله فيكم، نأتي إلى خلاصة مخرج وسط اللسان. نقول وسط اللسان مع ما يحاديه من الحنك الأعلى على كلام الإمام ابن الجزير رحمه الله، تخرج منه ثلاثة أحرف، الجيم والشين والياء غير المدية، بمعنى أنه يقول نعم، إذا لم نأتي بتحريك هذا، أحسنت أخي ابن عمر، نعم ممكن أن تكون A، نعم B، كأنها إمالة بين الفتحة بين الياء والألف، بين الياء والألف، بارك الله فيك. فإذا نقول غير المادية على كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله، فهذه ثلاثة حروف في مخرج واحد، وبينا أن لماذا وقعت هذه الحروف الثلاثة و أصبحت في مخرج واحد. من كلام العلماء أيضا بينا أن هناك خلاف حتى في مواضعها، في قولهم أن هذا قبل هذا أو هذا قبل ذاك، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا ننتقل الآن أخوتي الأحبة إلى القول الذي يليه، بارك الله فيكم. انتهينا من أي مخرج الآن؟ رقم كم من 17؟ العد بالنسبة لي مهم لكي نصل إلى 17. نعم، ولقبها نعم السابع، نعم مخرج السابع، ولقبها تسمى بالشجرية، أحسنت أخي ابن عمر، نعم بارك الله فيك، ذكرني الأخ بارك الله فيه، تسمى بالشجرية، بالشجرية تلقب بالشجرية، وبإسكان الجيم أخوتي الأحبة، بالشجرية أي شجر الفم، ويقال له هو مفرج الفم، عندما تفتح الفم، عندما تفتح الفم سوف ترى هذا هو المفرج أو المفرق بينهما في الوسط، مثلا الفم الآن مغلق وتفتحه مرة واحدة سوف ترى أن هذا هو المفرق أو هو المفرج بينهما، وقيل كذلك هو المنفتح ما بين اللحيين، وهناك من قال يعني أمور كثيرة، وحتى هناك من قال قول عجيب يعني فيه شيء من يعني اللطف، ولكن لم يعني أقرأه، قالوا أنه من شجر الفم، أي أن هناك في الحنك الأعلى هناك نوع مثلا نقول العروق الأشعر الدموية، هذه هي مشكلة كالشجر، كأوراق الشجر، عندما تأخذ شجر ورقة شجر مثلا سوف ترى عروق فيها، يقولون هذا أيضا منه كأنه شجر الفم، بمعنى هذا هو شجر الفم، هناك من قال بهذا الكلام، نعم وهو محزز، نعم محزز، لو وضع أحد لسانه سوف يرى أن هناك يعني أمور كمتفرقة كأوراق الشجر. هل الياء المادية لا تخرج من وسط اللسان؟ نعم بارك الله فيك أخي مصطفى اسماعيل، على قول الإمام ابن الجزري رحمه الله قال ماذا قال؟ قال أن الياء المادية تخرج من جوف الفم، وجوف الفم ليس له موضع معين، لذلك قلنا أنه مخرج مقدر، مخرج مقدر بمعنى أن ليس له اعتماد على جزء معين، ولكن هذا قول الإمام، هذا قول الإمام ابن الجزري رحمه الله الذي اعتمده على قول الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهناك كثير من الأئمة أخذوا بهذا أن حروف المد هي من جوف الفم، ولكن كما قلنا هناك من العلماء بارك الله فيكم، هناك من العلماء من يقول أن ياء المد من وسط اللسان مع الياء المتحركة، من الياء المتحركة، وقلنا باعتبار تحريك وسط اللسان هذا قالوا هذا الكلام، ومن قال بأنه تخرج من جوف الفم فقالوا أن هذه الحركة بسيطة ولا تعني أنه يخرج من هذا الموضع. نعم، شجرية كل حركة في نطقها تأخذ مكان الآخر، شجرية كل حركة في نطقها تأخذ مكان الآخر، يعني أفهم ماذا يقصد بالشجرية، كل حركة في نطقها تأخذ مكان آخر. نعم، هذا ما عرفه العلماء أخوتي الأحبة في كلمة ومعنى شجرية. نعم، واضح بارك الله فيكم. ننتقل إلى حرف الضاد أخوتي الأحبة. نعم، الآن الإمام الجزي رحمه الله يتكلم عن المخرج الثامن، فقال الناظم رحمه الله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها. هذين أو هذين الشطرين يتعلق بمخرج الضاد. نعم، ولله الحمد. نعم، قال: والضاد، والضاد أي بمعنى ومخرج حرف الضاد، مخرج الضاد من حافته، وهنا بالتخفيف، حافته إخوتي الأحبة بالتخفيف وليس بالتشديد كما يقال أو يقوله البعض حافته، هذا خطأ، وإنما حافته، فهو من الأجوف وليس من المضاعف، حافته كما ورد في القواميس. فإذا يقولون من حافته. الهاء هنا أخوة أحبة ضمير يعود على ماذا؟ والضاد من حافته، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، على اللسان، نعم على اللسان، أي من حافة اللسان، من حافة اللسان. فإذا هو بدأ من أقصى اللسان وإلى الآن في هذه الجزئية، في هذه الجزئية، سبحان الله. يعني أتذكر قول بعض العلماء أخوتي الأحبة عندما نقول اللسان، وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن اللغة العربية تسمى أيضا باللغة العربية أو الحروف هذه تسمى كذلك باللسان، كذلك باللسان تسمى، نعم، أو لغة الضاد أو تسمى باللسان أيضا. نعم، فقالوا، نعم، أو لسان العرب، أحسنت أحسنت، لسان العرب، نعم، تسمى بلسان العرب، لسان العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى كلام العرب. لماذا سموا كلام العرب بلسان العرب؟ أولا نقول أخوة الأحبة لكثرة الحروف الخارجة من هذا الموضع، اللهم صل وسلم. نعم، لما قلنا لكثرة الحروف التي تخرج من هذا الموضع، نعم، لا يوجد كما يعني قال أن لا يوجد حرف الضاد في أي لغة من اللغات. كما تعلمون كم حرف أخوة الأحبة، كم حرف في اللسان؟ هذه الأمور أردت أن أتي بها يعني في نهاية باب المخارج، ولكن نذكرها الآن إن شاء الله. 18 حرف، نعم 18 حرف، وعشرة مخارج على قول الإمام الجزي رحمه الله الذي نحن ندرسه الآن، 18 حرف. بالنسبة إلى 29 حرف تقريبا نصف هذه الحروف أخوة الأحبة أو أكثر، أو يعني شيء بسيط، فهي كلها تخرج من اللسان. فانظروا يعني من عدالة الإسلام، فعندما نحن نعلم أخوتي الأحبة عندما يقطع مثلا أنملة، يعني من أنملة الأصبع، من الأصبع أليس كذلك؟ فما هي الفدية أو القصاص أخوتي الأحبة أو الدية؟ ما هي الدية؟ تكون الدية المناسبة. نعم أحسنت، الدية المناسبة لهذا الإصبع الصغير مثلا. ولكن اللسان لو قطع منه جزء أخوتي الأحبة دفعت ديته كأنه قطع اللسان كاملا. لو قطع جزء من اللسان، نعم دية كاملة، دية كاملة. حتى أن هناك من قال أن في اللسان قصاص ودية، قصاص ودية أيضا. قطعت لسان أحد فيقطع من لسانك وتعطي الدية كاملة، ليس فيها العشر أو فيها الجزء البسيط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوتي الأحبة لي يعني سبحان الله عظمة هذا اللسان، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الله يحييك أخي سليم، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فتصور أنك مقطوع اللسان، تصور أنك مقطوع اللسان، سبحان الله كيف تتعامل، كيف تتكلم، وكيف وكيف وكيف وكيف. نعم، فإذا هذه نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي نتكلم فيها الآن ونحن يعني الأخوة الجالسون الآن بعاد، ولكن يصلهم الكلام ولله الحمد من هذا اللسان ولله الحمد. نعم، كيف تضبط مخارج الحروف؟ تضبطها أخي الحبيب أولا بالمشافهة، وكذلك بالدراية التي نحن فيها بمعرفة مخارج هذه الحروف، وإن شاء الله سوف تضبط معك مخارج الحروف بإذنه تعالى. نعم، كنا نتكلم في حرف الضاد. نعم نعم أخي أبو دجانة، بلا شك، ولذلك قلنا عظمة هذا اللسان كما يعني عظمه الإسلام أيضا. نعم ولله الحمد. فقلنا أخوتي الأحبة المخرج الثامن إلا بلسان قومه ليبين لهم. نعم سبحان الله. نعم، حتى أن يعني تعلمون قصة موسى عندما قال الله سبحانه وتعالى فأرسل معي أخي هارون. لماذا أخوتي الأحبة؟ لأنه أفصح منه لسانا، أفصح منه لسانا، حتى في التخاطب، حتى في الدعوة، وحتى في هذا الأمر اللسان أمر مهم، أمر مهم سبحان الله. نعم الحمد لله على كل حال. نعم، فإذا أخوتي الأحبة المخرج الثامن وهو لحرف الضاد، قول الناظم رحمه الله: والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها واحل العقدة من لسان يفقه قولي. نعم، لاحظ أن اللسان أمره عجيب سبحان الله، الحمد لله على هذه النعمة. والضاد قلنا أي مخرج الضاد، من حافته قلنا بالتخفيف والهاء يعود إلى اللسان. إذ وليا، هنا كلمة وليا، ماذا تعني كلمة وليا؟ أولا قبل أن أقول معنى وليا، وليا هذا اسم أو فعل أو حرف؟ أخوتي الأحبة، وليا فعل، أحسنتم، فعل ماض أم مضارع أم أمر؟ به ثلاثة أم فعل. نعم ماض، الكل متفق على أنه فعل ماض. نعم أحسنتم، نعم فعل ماض. نعم نعم، من ولي. نعم أحسنت أحسنت، من ولي. الآن نأتي ما معنى كلمة ولي؟ هذا الفعل فعل ماض، ما معنى أو ما معنى هذا الفعل فعل الماضي؟ ضروبة، نعم تبع أو تلي، نعم أقام بالأمر. لا ولي، لا ليست بولي من الولاء. نعم، لذلك نحن قلنا أنه معنى ولي هنا أي يلي الشيء، أي يقربه، أي يتصل به. نعم، أو هناك من قال جاء بعده كذلك بمعنى يلي. نعم ولي، وهناك ما قال الأخ كذلك خالد أو هالد يقول ولي أي بمعنى تولى الأمر، أي تولى الأمر. كذلك هنا يعني شيء يعني صحيح، أمر صحيح، ولكن هنا المراد فيه نعم أن معنى ولي أي بمعنى إما اتصل أو قرب أو قرب عفوا. فهنا المعنى الآن واضح والله الحمد عندكم، الأمر واضح، تولاه أيضا اتصل به. نعم الألف فيه وليا، ماذا تعني عندنا وليا؟ أنا أريد أن نصل إلى أمر أخوتي الأحبة، نصل إلى أمر معين في كلمة وليا، ولذلك نريد أن نأخذ التدرج. يقول أخ أبو النور الإطلاق، والأخت لالي تقول مثنى، وألف الإطلاق الحافتين مثنى، الحافتين أي ولي الحافتين، نعم من الجهتين زائدة طرفي اللسان الحافتين. نعم بارك الله فيكم، نعم جزاكم الله خيرا، هذا ما أردته. وأنا أردت أخوتي الأحبة هذا الخلاف الذي ورد عندنا الآن في الغرفة، هناك من قال أنها زائدة أي للإطلاق، وهناك من قال أنها للمثنى، فهذين القولين أخوتي الأحبة ورد عند العلماء رحمهم الله. هناك من قال أنها للإطلاق أي ولي بمعنى المفرد ولي، والألف فيها للإطلاق، وهناك من قال وليا أي بالتثنية، أي للتثنية، أي بمعنى أي ولي وفاعله الحافتان، وفاعله الحافتان، لأن حافة اللسان إخوتي الأحبة اثنان، حافة اللسان اثنان، فقال وليا أي ولي الحافتين. هذا كلام صحيح، وكلام من قال أنها للإطلاق أيضا كلام صحيح لا شيء فيه. عندما قلنا للإطلاق إذ وليا، قالوا الإطلاق يعني الحافة، هنا ذكرها بالمفرد حافته إذ وليا. نعم، والأشهر عند أكثر أهل العلم أخوتي الأحبة قالوا للإطلاق حقيقة، عندما رأيت أكثر شروح الجزرية قالوا هي للإطلاق، ولكن لا يمنع بقولنا وذكرنا أنها للتثنية أيضا. أكثر أهل الشرح المتقدمين منهم كذلك، يعني حتى ملا على القارئ الذي يذكر هذا يذكره للتثنية ويذكره للإطلاق، أي للإطلاق هنا يعني فقط تكملة البيت، أنها مطلقة هذه الألف ليس محددة، ليس لها يعني ليست هي لتثنية أو هو ضمير يعود على أمر، فهي ألف مطلقة ليس لها أمر. نعم نعم، لأنه يصعب النطق بالضاد من الحافتين، ولكن نعم صعب، ولكن نعم للسجع أو لي يعني نعم سجع البيت والقافية. نعم، ولكن أخي أبو النور هناك قلنا أن من يأتي بماذا النطق بالحافتين، ولكن هنا الناظم رحمه الله أراد أن يبين أيضا أن خروج الضاد من الحافتين أي ممكن من اليمنى أو اليسرى، وهذا ما فسره الناظم رحمه الله بقوله لضراس من أيسر أو يمناها، من أيسر أو يمناها. الآن نعم نريد أن نذكر أمر آخر في وليا قبل أن ننتقل منها. وليا نعم، من لديه سؤال في نفس الموضع موضوع أخوتي الأحبة يكتبه لا شيء فيه. نعم أخوتي الأحبة، ممد من وسط اللسان، ممكن من وسط اللسان، لا لا لا ليس ممكن من وسط اللسان، ماذا تقصد أخي مسلم ممكن من وسط اللسان؟ هي من حافته أي من حافة اللسان وليست من وسط اللسان، الأمر كله يعود إلى اللسان، الأمر كله يعود من اللسان على اللسان وليس يقصد فيه وسط اللسان. الآن كلمة ولي يا أخوتي الأحبة، هل هذا مذكر أم مؤنث؟ يصبح المخرج هو الدال من الوسط إن كان المعنى التتابع. نعم فكيف؟ نعم سؤالنا الآن يقول هل هو مذكر أو مؤنث؟ نعم مذكر. ولي، هل هذه صيغة مؤنث أو مذكر؟ حفصة تقول مؤنث. نعم الأخ أبو عمر قال عنده سؤال وكتب إذا كان المعنى التتابع فكيف؟ لم يأتي السؤال إلى الآن. يدل على التذكير مذكر. مذكر نعم. نعم اكتب سؤالك أخي أبو عمر يعني بسطر واحد بارك الله فيك، لأن الكتابة تذهب إلى الأعلى بارك الله فيك، تذهب إلى الفوق إلى مخرج القاف، نحن نريده في مخرج الكاف. نعم مذكر، إذن الجميع يقول مذكر إلا وليت مؤنثة. نعم أما الجميع يقول أنه طبعا مذكر. نعم أما هذه هي للمذكر الآن. نعم هناك من قال مؤنث وهذا ليس بصحيح، ولكن أنا قلت مذكر. نعم الجميع قال مذكر إلا واحدة ممكن أخت حفصة هي قالت مؤنث. نعم هذا الذي رأيته. نعم وهو طبعا الصحيح هو للمذكر وليس للمؤنث. الآن يأتي الأمر، ولي ماذا يلي ماذا؟ الحافة هذه مؤنثة أليس كذلك بارك الله فيكم؟ إذ ولي أي هذه الحافة تلي ماذا؟ الأضراس، يعني الأضراس. أحسنتم بارك الله فيكم. فإذا الحافة هي التي تلي الأضراس. الحافة صيغة مؤنث وولي صيغة مذكر، فكيف نستطيع أن نجمع بين الاثنين؟ نعم كيف نستطيع أن نجمع بين الاثنين؟ كيف نقول حافة وهنا مذكر؟ الدرس والحافة. نعم هذا إذا قلنا للتثنية. أخي الحبيب هناك من قال، يعني ذكرنا أخ مسلم وان بارك الله فيه، من قال للتثنية كذلك يقصد فيه، كذلك من قال يقصد فيه الحافة ويقصد فيه الأضراس. هنا التثنية يعني نعم، لكن الأضراس والحافة لا. نحن نقول تتابع من أحد الجوانب الفمي، فكيف تتابع هل من أحد جوانب الفمي إلى الآخر؟ هل من أحد جوانب الفم إلى الآخر؟ يعني لم أفهم السؤال جيدا. تتابع من أحد جوانب الفم، فكيف التتابع إذ هل من نعم المذكر يغلب الله. نعم بارك الله فيكم أخ أبو عمر، هل هذا معنى ولي؟ لا، ولي أي أنه تبع أو اتصل أو قرب. قلنا الحافة من الأضراس، الحافة من الأضراس، إذ ولي الأضراس. قلنا والضاد من حافته، الحافة هذه وليت ماذا؟ الأضراس. لذلك نحن نقول كيف هنا عبر بالمذكر والحافة مؤنث. هنا سوف يزيل الإشكال عندك الأخ عمر إن شاء الله. قلنا أو قال العلماء رحمهم الله ولي هنا للمأحسنت أخي أبو حمزة، هو يكتب بارك الله فيه ولكن نحن لم نفهم معنى كتابته، أي لمعنى الحافة، لمعنى الحافة وليس اللسان. ليس اللسان هو الذي يلي الأضراس أخوة الأحبة، معنى الحافة وهو الجانب. أحسنت أخي علاء الدين، الدين المعاملة عفوا. فنقول قال العلماء بأنه في معنى الحافة. الحافة أخوة الأحبة ماذا تعني؟ نحن لم نعرف الحافة بارك الله فيكم، لم نعرف الحافة. الحافة هو الجانب أو الطرف، الجانب أو الطرف. فهذا نعم، فهنا أخوة الأحبة يقصد في ولي بتذكيره بمعنى الحافة، وهذا يعني ما خرج العلماء الناظم من هذا، وإلا كان الأصل أن يقول وليتا، الأصل أن يقول وليتا، ولكن الآن يأتي بماذا لم يقل هذا؟ نقول لم يقل هذا لعدم اتزان البيت، لعدم اتزان البيت. هناك يعني كما تعلمون، ومن يعرف في العروض ويعرف في بحور الشعر سوف يرى لو قال وليتا سوف يتعارض مع وزن البيت، فقال وليا، فقصد الناظم رحمه الله هذا التذكير بمعنى بارك الله فيكم الحافة، وهو ماذا؟ وهو الجانب. وليا معنى تتابع. طيب كيف تحصل الموالاة أو وليا داخل الجوف؟ نعم، نحن نقول أخي الحبيب عندما أي يلي وليا بمعنى يلي وليا، أي هذه الحافة أخي الحبيب تلي الأبراز، وعليكم السلام ورحمة الله، أي أن هذه الحافة تتحرك إلى جانب الأبراز لكي يخرج هذا الحرف، لأن اللسان كما قلنا هي عضلة متحركة، عضلة متحركة، فهذه العضلة هي التي تتحرك، الأبراز لا تتحرك، فهي الذي تلي ماذا؟ تلي الأبراز، تأتي إلى الأبراز وتلاصقها أو تقرب منها أو تليها، أي تأتي جنبها لكي تخرج هذا الحرف. إن شاء الله يعني أنا فهمت سؤالك، إن كان فهمت السؤال بهذه الطريقة فهذه إجابته، ولم أفهم السؤال فأعذرني أخي الحبيب، يعني لم أفهمه جيدا بارك الله فيك. فهذا يعني القصد في ولي، أي أن اللسان يأتي ويلي الأبراز، ليس معنى يلي أن يأتي بعده، لا، هنا بمعنى قلنا يلي أو ولي بمعنى اتصل أو بمعنى قرب. لذلك هناك معان كثيرة لولي، كما ذكر أحدهم قال ولي أي بمعنى يعني ولي الأمر، أي يعني أخذ هذا الأمر ووليه، أي استولى عليه، أو بمعنى آخر أنه أخذ هذا الأمر ووليه. ولكن هنا المقصود بولي بمعنى اتصل أو قرب، اتصل أو قرب. نعم، فإذا بارك الله فيكم علمنا كيف خرجنا الناظم رحمه الله من تذكير ولي بتأنيث حافة، الأمر واضح أخوة الأحبة؟ بارك الله فيكم، هل الأمر وضح في هذا الأمر أم أعيد؟ وقف التكس. نعم، ابن عمر يقول واحد يعني نعم، وعلى الدين معامل نعم واضح الحمد لله. فكيف إذن للمثنى؟ يبدو أن الأخ أبو عمر يعني لم يصله أو لم يصله ما ذكرناه في البداية. قلنا بارك الله فيك، يعني هو يقول للمثنى، لماذا؟ قلنا للعلماء قولان، منهم من قال للمثنى ومنهم من قال للإطلاق. فمن قال للمثنى بمعنى أن هناك حافتين للسان، حافة يمنى وحافة يسرى، ولي سواء ولي هذه الحافة أو هذه اليمنى أو اليسرى. هناك من قال أخوتي الأحبة الحافة والأضراس، إذ ولي هذين الاثنين، إذ ولي هذين الاثنين، هذا بمعنى التثنية. ومن قال الإطلاق أي هو لسجع البيت. نعم، هل واجب اتصال حافة بالأضراس أم فقط الاقتراب؟ نعم بارك الله فيك. نعم، هنا طبعا الاتصال لابد منه، لابد من الاتصال منه، والقرب أخي الحبيب ولكن ليس بمعنى الكز، يعني هناك من يقول أنك يعني، وهذا للتعليم فقط، أحيانا نقول للطالب عندما لا تستطيع أن تأتي بحرف الضاد، نعم طبعا لما يكون في مشافهة وجه لوجه، نقول له خذ حافة اللسان وعض عليها بالأبراز. وعليكم السلام ورحمة الله، حيا الأخ رشيد، حياك الله أخي الحبيب، أين أنت بارك الله فيك، لم نرك من فترة. فنقول له عض عليها، فيقول أم، فهنا يكون اتصال يعني بكز وشديد. فبهذه الطريقة نقول له الآن تستطيع أن يعني قليلا يعني علمت معنى أو موضع هذا الحرف، فالآن تمرن عليه. نعم الحمد لله، فإذا هذا هو المعنى. نعم أرجو بحرف الضاد. إن شاء الله سوف أنطق لك، أنتهي إن شاء الله من المخرج الآن بارك الله فيك، ومن يعني ما نريده سوف أنطق الحرف ساكنا ومتحركا وكما تريد إن شاء الله، سوف أنطق به بارك الله فيك. نعم إن شاء الله، والآن نطقته لك بشيء بسيط ولكن سوف ننطقه بعد قليل. نعم، فإذا بارك الله فيكم، حرف الضاد الآن يخرج من حافة اللسان إذا اتصل بالأضراس، وهنا كلمة الأضراس أخوتي الأحبة تلفظ بارك الله فيكم باللام، لا نقول الأضراس، لا نقول الأضراس، وإنما نقول الأضراس حال الابتداء فيها في هذا البيت. لماذا بارك الله فيكم؟ أولا لماذا نقول لوزن البيت؟ هل هناك وجه للقراءة بالابتداء باللام؟ نعم هناك وجه، من أخذ معنا رواية ورش يعلم أن إذا نقلت حركة الهمزة إلى اللام، لام التعريف، جاز في الابتداء فيها بوجهين، بوجه بالابتداء بالهمزة ووجه بحذف هذه الهمزة والابتداء باللام المتحركة، لأن أخوتي الأحبة الهمزة الوصل، همزة الوصل جيء بها للوصول إلى الساكن. الآن اللام تحركت من نقل حركة الهمزة فلا نحتاج إلى هذه همزة الوصل، فبدأنا بكلمة لضراس، بدأنا بكلمة لضراس، وهذا كذلك معنا في التقاء الساكنين في كلمة واحدة لجميع القراء وهي كلمة لسن ألسن، وهذا معروف لديكم، لسن ألسن، لسن ألسن. نعم، وهذا طبعا بيّنه الإمام الشاطبي رحمه الله وقال وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة يعني أتى بكنوز للقارئ، أتى بكنوز للقارئ، فلو تأمل فيها سوف يجد ما يقرأه في رواية حفص وفي رواية جميعها موجودة في الشاطبية بأصولها، ولكن الأمور مثلا التفريعات هذه سوف نجدها في كتب التحريرات. نعم، الأنثى لنثى، الاسم لسن، هذه للجميع. أما مثلا نعم بئس الاسم الفسوق، إذا ابتدأنا بها يجوز الاسم ويجوز لسن. فإذا هنا الناظم رحمه الله أتى كذلك، نعم ألولا لولا، ويترتب عليها كما تعلمون مد البدل عند ورش في حال عدم الاتيان بالهمزة الوصل بالقصر. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وأنا أحبكم جميعا في الله. نعم أخي حبيب مسلم. نعم، فإذا نلفظ هذا البيت إخوتي الأحبة لضراس من أيسر أو يمناها. نأتي الآن بارك الله فيكم في أمر مهم يحتاجه القارئ لمعرفة مخارج الحروف بالنسبة للسان وبالنسبة أيضا لحرف واحد في الشفة، وهو تقسيم الأسنان. تقسيم الأسنان لكي نتعرف الأضراس، ما هي الأضراس؟ نحن نسمع أسنان، فكيف تسمى أضراس؟ العلماء طبعا قسموا الأسنان إلى نوعين، هناك أسنان وهناك أضراس، الكل يسمى بسن، ولكن عندما نقسم هذه سوف تقسم إلى أضراس وتقسم إلى أسنان. فالعدد أخوتي الأحبة كم عدد الأسنان كلها؟ لو واحد الآن يعد أسنانه. نعم، من يستطيع أن يعد الأسنان؟ نعم 32. نعم 32، هذا طبعا عند من كملت أسنانه. نعم، هل هناك أحد عنده 28؟ أخ آدم عنده، لم يعني النواجذ ممكن لم تخرج إلى الآن. أخي آدم 28، نعم مع بروز العقل 32. نعم نعم نعم 200 ما شاء الله. أخ أبو حمزة عنده 200، وعند الأخ أبو عزيز أكثر. نعم، والأخ مسلم وان عنده 30، يبدو أنك يعني أسقطت ضرسين، نعم، بدون أضراس العقل، نعم، ولكن يعني ليس القصد إخوتي الأحبة بأضراس العقل، يعني ليس له عقل الإنسان، لا. والأخ راجي رحمة الله عنده 27 فيقول قلعت خمسة، نعم، بارك الله فيك، نعم. يقول الإمام الداني رحمه الله، وكذلك ينقل عنه الإمام ابن جزي رحمه الله، صحة الحروف من صحة الأسنان، صحة الحروف من صحة الأسنان، سبحان الله، نعم. لماذا؟ يعني لو إنسان لا توجد عنده ثنايا، إن شاء الله أخي الحبيب، يعني كنت أريد أن أفصل هذا الأمر أخي الحبيب في إن شاء الله، إما في باب الصفات في صفة الاستطالة، وإما هناك باب خاص للفرق بين الضاد والظاء، وسوف يعني نتكلم فيه بتوسع إن شاء الله. يعني إذا أردت أن تنتظر إلى هذا الباب سوف نتكلم فيه بتوسع إن شاء الله، وسوف نأتي بأقوال العلماء في حرف الضاد ومن يقول، لأن الوقت سوف يضيق بنا. نعم، لم تبقي معنا ربع ساعة، أريد أن أنتهي من هذا، وإن كان هناك مجال يعني ذكرت لك لو بشيء بسيط إن شاء الله فيه. نعم، الآن نأتي إخوتي الأحبة، كما قلنا أن من ليس له ثنايا كيف يستطيع أن يخرج مثلا حرف الحروف، لا نريد شيء يقلقك أخي الحبيب أبو دجانة. نعم إن شاء الله، من ليس لديه إخوتي الأحبة ثنايا كيف يخرج الصاد والسين، نعم، حروف الصفير، نعم، لا يستطيع، لا يستطيع، نعم. فهناك يعني من قال بسلامة الحروف بسلامة الأسنان سلامة الحروف، فقوله يعني فيه من الصحة كثيرا، نعم. وهناك سبحان الله من يأتي البعض يقول لي أحيانا، يقول يعني لا أستطيع أن أخرج حرف الضاد، أقول له لماذا؟ يقول أني يعني شلت، أو نحن نقول يعني قلعت النواجذ أو كذا، يعني كثير من يقلع النواجذ، وخاصة عندما تسبب الآلام، تسبب الآلام، نعم. وإن كان معنا من أطباء الأسنان الآن يعني يعلمون، ما شاء الله العيادات عندهم مملوءة، مملوءة، نعم. هل يؤثر مكانهما الأنياب؟ نعم ممكن، لكن ليس بتأثير كثير، نعم، الأنياب ليس بتأثير كثير بالنسبة للحروف، ولكن بالنسبة لقطع اللحوم ممكن أخي الغرباء، نعم، بارك الله فيك، نعم. فإذا نعم أخت لالي يعني تريد تقول لنا ادخلوا في الموضوع، خلاص تقول الثنايا أربعة، الرباعيات أربعة، هذا تسمى بالرباعيات بفتح الراء، الثنايا الرباعيات، الأنياب أربعة، الضواحك أربعة، الطواحين 12، النواجذ أربعة، هذا باختصار. نقول الثنايا، أين هما الثنايا؟ الثنايا السنان من فوق ومن تحت المشرفتان اللي في الأمام، هناك من يكون عندهم هذين السنين يعني فيهم شيء من يعني أنهم يكونوا كبيرين قليلا، ممكن أن يكون بنفس حجم الأسنان، ولكن يقول عنهم المشرفتان دائما، نعم، كما الأخ أمير المعلي أو المعالي يضحك الآن، وعصام نرى أن الأسنان كلها ظاهرة، وهذا يعني يقول أن إلى الضواحك ظهرت عندنا، نعم نعم هذا في الخبر، هذا موجود، نعم أخي أبو دجانة، ونقل حتى عن سيدنا عمر رضي الله عنه كذلك، نقل أنه يخرج الضاد من الحافتين، نعم. فإذا أخوتي الأحبة هذه الثنايا 2 من فوق و2 من تحت، ثم يأتي هذين الأربعة، ثم يليهما الرباعيات كذلك من كل جانب واحد، فهذه أربعة، ثم الأنياب. الأنياب أخوتي الأحبة تنظرون إليها، أو لو وضع أحدكم إصبعه سوف يرى هناك حد مدبدب للرباعيات، عفوا للأنياب، للأنياب، وهذه كذلك من كل جانب واحد، فهذه أربعة. ثم يليها الضواحك أخوتي الأحبة، الضواحك كذلك كالأنياب وهي من كل جانب واحد، ثم نقول الطواحين، الطواحين هي 3 من كل جانب، يعني العدد 12، ثلاثة من كل جانب. نعم، هذه هي الطواحين. نعم، هي التي يعني تطحن الأكل، ولذلك من لا يوجد له الطواحين سوف تجده ماذا يفعل؟ أخوتي الأحبة، ماذا يفعل من ليس لديه طواحين؟ يبلع. نعم، بارك الله فيك. نعم، يشرب، يأكل السوائل، الحريرة. أحسنت أخي بدر. نعم نعم، نعمل له الحريرة. نعم، يستعمل الثنايا. أحسنت أخي إحسان، يستعمل الثنايا، وترى يعني يعني يأكل يعني من الأمام بهذه الطريقة، سوف تراه يأكل من الأمام. نعم، بارك الله فيكم. ثم يلي هذه الطواحين، نعم تلي هذه الطواحين أخوتي الأحبة، لا ينبغي. نعم، النواجذ. النواجذ أخوتي الأحبة هي من أقوى الأضراس أو من أقوى الأسنان أخوتي الأحبة. الضواحك أربعة من كل جانب واحد، من كل جانب واحد. نعم، وكان يعني حتى في الحديث هناك بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يبتسم يعني إلى ضواحكه. الآن هناك من يضحك أخوتي الأحبة تبان عنده النواجذ، تبان عنده النواجذ، وهذا طبعا ليس من أصل في الضحك. يعني الأصل في الضحك كما يعني نأخذه من الرسول صلى الله عليه وسلم فقط ببيان إلى الضواحك. نعم، فضحك حتى بانت نواجذه. لا، لم تبان نواجذه أخي سليم. نعم، الضواحك فقط. نعم، ضواحكه. نعم، أما النواجذ هي في التي في الأخير، بارك الله فيك، وهي تسمى بأضراس العقل أو تسمى نعم بضرس العقل أو بضرس الرحى، كذلك الرحى تسمى، كذلك البعض يسمىها الرحى، ولكن الأصل فيها أن تسمى النواجذ وتسمى العقل. نعم، في الأخير. نعم، الأربعة التي في الأخير يعني لكل في كل جانب واحد، في كل جانب واحد، وهي أقوى الأضراس. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. يعني لو ذهبت إلى طبيب الأسنان الآن أو ما كان معنا طبيب الأسنان الآن سوف يقول لك كيف يعني لما يخلع هذا الضرس من الإنسان يرى فيه يعني قوة كثير. نعم، هنا أخي الحبيب أخي إحسان لابد من هذا الأمر، لأننا نريده الآن في معرفة علاقة اللسان وحافته وطرفه بهذه الأبراس. الآن علمنا أخوتي الأحبة أسماء هذه الأبراس أو هذه الأسنان. الآن قسم العلماء أخوتي الأحبة، قسم العلماء هذه الأسنان 32 سن إلى قسمين، هناك أسنان وهناك أبراس. الثنايا تسمى أسنان، والرباعيات تسمى أسنان، والأنياب تسمى أسنان. أما الطواحين، الضواحك والطواحين والنواجذ، والنواجذ تسمى بالأبراس، تسمى بالأبراس. سألني مرة من المرات أحد الأخوة في الدروس قال: لماذا هذه تسمى بأسنان وهذه تسمى بأبراس؟ صراحة احترت يعني في الأمر، قلت يعني لماذا فعلا هذه يسمى بسن وهذا يسمى بضرس؟ هل هناك أحد منكم يعني من عنده علم ب أو هناك طبيب أسنان يذكر لنا هذا؟ لماذا يسمى هذا بسن وهذا بضرس؟ نعم، الضرس للطحن والسن للقطع. يقول أخي إحسان: نعم، الضرس عندها جذرين أو أربعة. ما شاء الله، هذا كلام كأنه دقيق في أندرادي رحمة الله. الضرس عندها جذرين، السن عنده جذر واحد، هذا كلام أكيد أخي راجي رحمة الله؟ هل كلام هذا يعني أكيد نأخذ به إن شاء الله؟ يعني محقق هذا الأمر؟ لا، الأخ آدم يقول لا، 100% أو 99%. ما شاء الله، ليس بأكيد يقول أخ آدم. نعم، ليس بأكيد، لكن هذا أمر، ولكن زمزم يقول لا كذا لا. معنا الطبيب، أين هو الطبيب أخي بدر البدور؟ نعم، وأنا الأسنان أول الظهور. نعم، ولكن لماذا سمي بالسن وهذا سمي بضرس؟ نعم، أنا كذلك أخوتي الأحبة سألت أحد يعني الأطباء، أطباء الأسنان، عندما زرته فقلت له يعني نحن في التجويد نأخذ هذا السن وهذا ضرس، هل هناك يعني سبب في التسمية حسب الأضرار التي قلعتها والأسنان؟ ما شاء الله، يبقى أنه راجل رحمة الله كل يومين يقلع سنا. نعم، ننصحك بالتركيب، بارك الله فيك، بالتركيب يعني شيء جيد. نعم، كلام الراجي صحيح، يقول أخ أبو رجاني يوافقه. نعم، هذا الأخ راجي الآن ظهر يقول أنه يعني من التجربة، من التجربة. نعم، فإذا بارك سألت الطبيب بارك الله فيكم. نعم نعم، أحسنت أخي أبو عمر، يعني ممكن هذا، ممكن هذا، يعني سألت الطبيب، طبيب الأسنان، فقال لي يعني هو قال لا أدري، قال هذا هكذا سميت ولكن نحن نسميها أسنان. فيبدو أنه حتى أطباء الأسنان لا يعلمون أن هذا ضرس وهذا سن، يقولون كلها أسنان وكلها أبراس. نعم، فبارك الله فيكم. إذن كما قال الأخ يعني يعني التجربة، نعم أحسنت، الضرس ما هو يبدو ما درس الأطباء التجويد. نعم أخي كيو كيو، نعم هكذا. فكما يقول أخ أبو عمر بارك الله فيه، والله أعلم أن هذا أقرب للصواب عندي، أن الضرس مسطح، نعم مبسوط، والأسنان هي من السن، أي الأمر الدقيق. فهو طبيب، لا هو ليس بطبيب، الأخ أبو دجانة الدكتور أيمن سويد هو ليس بطبيب. نعم، هو طبعا كان يعني تخصصه في الأمور الكهربائية، ولكن تحول إلى يعني العلوم الشرعية بعدها. نعم، فإذا كما قلنا لكم بارك الله فيكم، إنه هو دكتور في علوم القرآن. نعم، فنذكر لكم أخوتي الأحبة كما ذكر الأخ أبو عمر، وهذا ما فكرت فيه، فقلنا أن الأسنان أتت من السن الدقيق، أما الأبراس من ما هو يعني فيه سطحة، وهذا هو الملاحظ علي، على لو ضع أصبعك الآن على أسنانك سوف ترى إلى الناوي، إلى الناوي تقريبا أنها يعني مسننة، ولكن البقية ففيها نوع من الأمور هذه، أو كما قال راجي رحمة الله أن هناك، نعم أن هناك يعني وسع أو جذور أربعة بهذا، ولكن الله أعلم. نعم، فإذا ليس هذا مجالنا، ولكن هذا باب يعني الإطراق في يعني لماذا سمي سنا وسمي ضرسا. فالآن أخوتي الأحبة، لذلك فيها مهمة الأسنان والقطع والأبراس للمضغ. نعم أحسن، بارك الله فيك. نعم نعم، الحمد لله. فإذا بارك الله فيكم، الآن نأتي لقول الناظم، نعم نأتي لقول الناظم رحمه الله عندما قال أبراس من أيسر أو يمناها. إذا الأبراس ما هي الأبراس أخوتي الأحبة؟ هل هي الثنايا؟ هل هي الرباعيات؟ هل هي الأنياب؟ هل هذه أبراس؟ قلنا الأبراس الطواحي النواجذ الضواحك، أحسنتم بارك الله فيكم، يعني من بعد الأنياب. فإذا حافة اللسان إخوتي الأحبة تعلقها تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأضراس، وهي من الضاحك إلى النواجذ، من الضاحك إلى النواجذ. إذا إذا قلنا ما هو الفرق بين حافة اللسان وطرف اللسان، سوف نقول من الفروقات أن حافة اللسان علاقتها بالأضراس، وطرف اللسان علاقتها بالأسنان. نعم، وعدد هذه الأبراس كما قلنا 20 سنا، تسمى بأسنان ولكن بالتحديد هي أبراس. الآن نأتي إلى نقطة أخرى أخوة الأحبة، هل أجل أن نقول حك الله طواحنك؟ نعم، هذا أخي الحبيب يعني لا شيء فيه، لأنه أصلا يعني ليس فيه من يعني من الأمور النهي. نعم، أضحك الله طواحنك، أضحك الله أبراسك، أضحك الله أسنانك، أضحك الله وجهك، كله الأمر ماشي إن شاء الله، يعني ليس فيه يعني شيء. فكله من الضحك، والضحك الذي تقصد فيه أخي الحبيب يعني الابتسامة، الابتسامة. بارك الله فيك حبيبنا. نعم، نأتي إلى الآن، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم وأضحك الله أعماركم، نعم جعلها يعني سعيدة وفرحة إن شاء الله. نقول بارك الله فيكم، إذن اتصال حافة اللسان بالأبراز، قلنا بارك الله فيكم أن مخرج الضاد أتى، بارك الله فيكم، مخرج الضاد أتى بعد مخرج وسط اللسان، فإذا نقول أن حافة اللسان تبدأ من ما يحاذي وسط اللسان، عليكم السلام ورحمة الله، ما يحاذي وسط اللسان. نعم، ما هي الأبراز التي تليها الحافة؟ هذه الآن سوف نقولها الآن أخي عبد النور. نعم، الآن وسط اللسان، بعد وسط اللسان قال والضاد من حافته إذ ولي الأبراز، فإذا المنطقة التي هي الحافة تبدأ من المقصود فيها من مخرج الضاد من وسط اللسان، أي ما يلي وسط اللسان. نأتي هنا بارك الله فيكم، عندما نقول وسط اللسان، هل وسط اللسان يقابله الناجذ أم يقابله الضاحك؟ وسط اللسان يقابله الناجذ أم يقابله الضاحك؟ نعم، من الجانبي، نعم، حافتي اللسان يقابله الضاحك، أليس كذلك؟ يقابله الضاحك وليس الناجذ، الناجذ بعيد، الناجذ من أول اللسان، من أول اللسان. فإذا بارك الله فيكم، إذا الالتصاق أو القرب يكون من الضاحك إلى الناجذ، نلاحظ هذا التعبير بارك الله فيكم، من الضاحك إلى الناجذ. أخي أبو دجانة معي؟ أخي أبو دجانة موجود أم خرج؟ يا أبا دجانة موجود؟ نعم، انتبه إلى هذا الأمر بارك الله فيك، لأنك أنت تسأل عن حرف الضاد. نعم، من الضاحك إلى الناجذ، فإذا خروج الحرف يبدأ من الضاحك إلى الناجذ، عندما نقول أو هذه الاستطالة أو هذا الصوت يمتد بامتداد من أول حافة اللسان وهو ابتدائه بالضاحك وينتهي إلى الناجذ، وينتهي إلى الناجذ. إذن الجزء الأمامي هذا لا علاقة له في حرف الضاد أبدا، ولذا من يخطأ ويأتي بالجزء الأمامي حتى يصله إلى الطاء أو الظاء، فهذا الخطأ الذي يحدث عند القارئ. فالابتداء من الضاحك ويمتد إلى الناجذ، فهذا الحرف كأنه بعكس ما هو مألوف. نعم، لا نستطيع، لا نستطيع أن نبدأ من الناجذ. أحسنت أخي أبو عمر، نعم لا نستطيع أبدا، وهذا ما ذكره الناظم. لماذا ذكر الناظم بعد والوسط فجيم الشينية؟ وهذه مرتبة، المخارج مرتبة، قال والضاد من حافته إذ وليا، فإذا بدأ من الضاحك وانتهى إلى الناجذ. الأبراز هي الضاحك، الضاحك أخي الحبيب يعني أتيت متأخرا قليلا، الضاحك هو سن من الأسنان، هو يأتي بعد الناب. سوف تقول ما هو الناب، وأن هي الأسنان الموجودة في الإنسان. حياكم الله، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هو ضرس من الأضراس يأتي بعد الناب. الناب هو السن المدبدب الذي دائما تقطع فيه اللحم، بارك الله فيك. فإذا هذا هو الضاحك، عندما تضحك يعني لابد أن يبين هذا الضاحك فقط عندك، لا تضحك إلى الناجذ كما قلنا قبل قليل. فإذا عندما نقول أو هذه الحافة، فإذا هناك مساحة طولية أخي أبو دجان أخوتي الأحبة في حافة اللسان، هناك مساحة طولية، فهذه المساحة سمحت لصفة الاستطالة وهو امتداد الصوت في في مخرجه، وسوف نأتي على باب الصفات وسوف نقول استطالة في مخرجه. وهذه الاستطالة كذلك ساعدتها صفة الرخاوة، لأن لولا صفة الرخاوة لم نستطيع أن نأتي بهذه الاستطالة، لم نأتي بهذه الاستطالة من رابط في رسم توضيح الأسماء وأسمائها. ممكن يوجد على النت الله أعلم هناك، ولكن لا أدري هل هي صحيحة أم لا، الله أعلم. نعم أنا لم يعني أتأكد منها، ولكن موجودة على ما أعتقد. نعم نعم، يعني الحافة ستلصق بكل هذه الأضراس. نعم هذه هذا هو المخرج أخي أبو النور، هذا هو المخرج. يعني ما بالك في الآن الصفة من الإطباق، من الإطباق كذلك سوف يرتفع من بعد بعد وسط اللسان أيضا. لا العليا كل كلامنا، أحسنت أخي الحبيب أمير، وكان السؤال من ابن عمر. نعم كل كلامنا وكل الحروف لها علاقة بالأسنان أو الأضراس العليا، إلا ما ورد في حرف في حروف الصفير فقال بالسفلى، منه ومن فوق الثنايا السفلى. وهنا لا يقصد أنها تخرج من السفلى، ولكن سوف نعبر عنها إن شاء الله بأنها ما بين السفلى والعليا. ولكن عندما نقول الأسنان أو الأضراس ونسكت بمعنى العليا، أي ليس للأسنان السفلى أمر فيها. نعم فقط ما قلنا أنها السفلى في الثنايا يا أبو النور، ولكن أيضا ليس بمعنى السفلى أي أن اعتماد على السفلى يعني هو الوحيد، وإنما بين الثنايا العليا والسفلى. فإذا أخوتي الأحبة الآن وضح الأمر في مخرج الضاد، حافة اللسان باتصاله بالأضراس العليا، وهو من الضاحك إلى الناجز، من الضاحك إلى الناجز. فقال الناظم رحمه الله من أيسر أو يمناها، فهنا يريد أن ينبه يجوز لك. نعم الوقت تأخر كثيرا، سوف أنهي الآن الدرس إن شاء الله على هذا المخرج. سوف يعني تستطيع أيها القارئ أن تخرجه من الأيسر وهو الأيسر أي بمعنى الأسهل، أو يمناها أو من اليمين. نعم أو من جهة اليمين أو من جهة يمناها أي من يمنى الأضراس أو يمنى الحافة، والحافة هو نعم نعم أحسنت بارك الله فيك أخي أبو عمر. نعم فإذا بارك الله فيكم، نعم هذا يعني من من جهة اليسار أو من جهة اليمين. وهناك من يخرجها من الجهتين، وهناك ممن يخرجها من الجهتين، وقالوا هو ما يعني سمعوه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كانت من خصائص عمر رضي الله عنه، كذلك كان يخرج الضاد من الجهتين. هل هذه خاصية كانت للرسول صلى الله عليه وسلم ولعمر رضي الله عنه فقط؟ نقول لا، ولكن من استطاع أن يأتي به يعني ممكن، ممكن يستطيع، ولكن نحن الآن لا نستطيع أن نخرجه من جانب واحد، فكيف لنا من الجانبين؟ نعم نعم هذا طبعا نعم. حتى يعني كنت في عندما كنت أطلب هذا العلم في بدايتي، كنت أسمع شيخي يعني يخرج هذا الحرف بشيء يعني لم أسمعه من قبل، فكان يأتي بطريقة في الضاد سبحان الله ما كنت أسمع ولا كنت أعرفها. فكنت دائما أسأله، وكنا نأخذ هذه الدروس، أقول له يا شيخ هل أنت تخرجه من حافة أو من حافتين؟ فكان لا يرد علي سبحان الله، إلى الآن لا يرد علي. ولكن اكتشفت أن الآن أن شيخنا بعد كبر سنه يعني لا أراه أن يخرجه كما كان يعني في البداية، أو أن سمعي اختلف والله أعلم. نعم ولكن الخروج الصحيح له من حافة اللسان من الضاحك إلى الناجذ، هذا نريد أن أنبه عليه كثيرا بارك الله فيكم، وأن يكون من الأضراس العليا ليست من السفلى. بقية اللسان عند النطق بالضاد بالنسبة للفك. نعم بارك الله فيك، هذا طبعا يقول أخ لذلك نحن نحتاج إلى الصفات أخي أمير بارك الله فيك إذا أتينا إلى بقية اللسان. طبعا من بعيد أو ما يلي وسط اللسان هنا فيه ارتفاع والتصاق بالحنك الأعلى، وهذا ما يسمى بالإطباق. وفي مؤخرة اللسان بين أقصى اللسان وسطه يرتفع أيضا، وهذا يسمى بالاستعلاء. فإذا سوف يكون اللسان من الأمام نازل تحت، يعني ليس له علاقة بفوق، فسوف يكون تحت في الثنايا السفلى، في جذور الثنايا السفلى، وما يليه يرتفع إلى الأعلى لكي ينطبق بالحنك الأعلى. جانبه الأيسر كنت تخرجه أو الأيمن تخرجه، وعليكم السلام ورحمة الله، فسوف يكون ملتصقا بالأبراس. ثم الوسط ليس له علاقة، وثم مؤخرة اللسان يرتفع إلى الأعلى، هذا في الضاد، فيكون أو ولو ضالين، وهو حرف زمني بلا شك. حروف الرخاوة حروف زمنية، حروف زمنية حروف الرخاوة. فهذا ما يعني آخر مخرج حرف الضاد، ممكن أن نسيت شيء أو لم نأتي به أو هذا، فتعذرون بارك الله فيكم. فإن كان هناك أمر للإضافة أو لشيء، هذا الدرس طبعا أخي الحبيب عمر هو كل يوم جمعة من الساعة 11 إلى الساعة 1 بتوقيت مكة أسبوعي، ومعنا درس الاثنين طبعا رواية ورش، القراءة برواية ورش، ويوم الخميس أخوتي الأحبة هو في درس أسبوع لحفص وأسبوع للسوسي، نعم. وكذلك أخوتي الأحبة يوم لا ننسى معنا يوم الأحد، يوم الأحد أخوتي الأحبة درس لمن؟ الدكتور فريد بارك الله فيكم في العقيدة، في العقيدة. فإذا يكون نعم معنا 4 أيام في هذا، في هذه الغرفة، الأحد، الاثنين، الخميس، الجمعة، نعم بارك الله فيكم. نعم الضاد أخي الحبيب مبتدأ طبعا، مبتدأ، نعم الضاد مبتدأ، نعم. مرة أخرى التوقيت من الساعة، طبعا دروس الاثنين والخميس والجمعة، نعم تفضل، من الاثنين والخميس والجمعة 11 إلى 1. أما يوم الأحد درس الشيخ الدكتور فريد من الساعة 10:30 إلى 12:00 هكذا. كيف أدل من يصفر التاء؟ كيف أدل من يصفر التاء على نطقها بالطريقة السليمة؟ وأيضا من يعطش الجيم، من يصفر التاء، كيف أدل من يصفر التاء على نطقها بالطريقة السليمة؟ ماذا تقصدون أو ماذا تقصد بيصفر في التاء؟ هل يصفر صنع الصفير؟ حياكم الله بارك الله فيكم. خلطها بصوت السين، نعم خلطها، نعم يخرج صفيرا مع التاء، نعم نعم بارك الله فيك، نعم خروج التاء، نعم هناك من يخرج معها صفيرا، هذا لأنه ماذا يفعل؟ يأتي بهمس كثير، نعم يأتي بهمس كثير. ولذلك الناظم رحمه الله قال: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. فكان هناك من يهمس التاء إلى حد الصفير، فيقول مثلا فتنة، لاحظوا الآن فتنة، فماذا يفعل؟ يأتي بصفة الهمس. فقل له ودله أخي الحبيب بالإتيان بصفة الشدة أولا، لكي لا يخرج هذا النفس الكثير من غير شدة فسوف يكون صفيرا. فلذلك الناظم قال: وراعي شدة، أي راعي هذه الصفة لما رأى وسمع من البعض القراء من يصفر في التاء، فقل فتنة فتنة، فإيتي بصفة الشدة أولا، قل له، ثم ائت بشيء بسيط من الهمس، فهذا سوف نعم سوف يعني يبعد عن الصفير في التاء. نعم. أما في الجيم كما ذكرنا أخوة الأحبة علينا أن نراعي لصق وسط اللسان بعد ما يحاذيه بالحنك الأعلى بإكماله ثم الذهاب إلى الحرف الذي يليه لكي لا يتم علينا، فنقول أج أج. نعم، نضع اللسان في أسفل الثنتين عوضا أن نضعها في أصلها. نعم، خير إن شاء الله أخوة الأحبة، نكتفي على هذا، بارك الله فيكم، أعلم أني أطلت عليكم كثيرا اليوم فتسامحوني، بارك الله فيكم، إن شاء الله نلقاكم يوم الأحد مع الدكتور فريد إن شاء الله، ويوم الأثنين مع دروس روايتي ورش، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا العقيدة أخي الحبيب يوم الأحد. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء لما في صدورنا وحجة لنا لا علينا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من سلامة وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم أنزل علينا شفاء من عندك، اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا جابر المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم وإنك على ذلك قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.